ومنكري فضائلهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في هذه الآية الكريمة يبين سبحانه وتعالى أمرا مهما له أثر فردي وأثر اجتماعي وأثر ديني وآثار متعددة أخرى. قبل الدخول في الحديث عن الآية وما نستفيده منها، نذكر سبب النزول. كما يقول علماء التفسير، يذكرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث عمالا للصدقات، عمال والعاملين عليها، لما القرآن الكريم يقول يعني موظفين لجمع الزكاة، عمال يسموهم. فكانوا يذهبون إلى القرى والعشائر ومناطق اللي توجد فيها أموال زكوية، فكانوا يستلمون الزكاة ثم يأتون بالزكاة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقسمه على المستحقين. فبعث مرة الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، فالرجل ذهب إلى المنطقة التي بعثه النبي إليها، وكان في الجاهلية بينه وبين هؤلاء القوم شيء من النفور والعداء. الجماعة لما سمعوا بأن مبعوث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إليهم خرجوا لاستقباله. وشوف عادة العرب أحيانا يطلعون براياتهم، حتى بالحرب يطلعون برايات بيارغهم مثل ما يقولون، ففي الفرح أيضا يطلعون هالشكل، فطلعوا لاستقبال. هذا باعتبار نظرته لهم نظرة سيئة من أول، أكو حقد بيناتهم، فظن أن القوم خرجوا لقتاله، خرجوا لإيذائه، ولذلك رجع رأسا من شافهم خلوا رجع. رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفع تقرير سيء إلى الرسول، قال له يا رسول الله أنا ذهبت إلى هؤلاء فخرجوا إلي وأرادوا قتلي وإيذائي. زين، إلى هنا الخبر توقف. شنو موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي سكت لما يتحقق من الموضوع. قسم من الصحابة قاموا يلحون على النبي يا رسول الله اتخذ موقف من هؤلاء، لأنه بالنسبة إلى الذي يمنع الزكاة، إذا يمنع الزكاة هذا لازم يعاقب، لأن هذا حق من حقوق الله، حق من حقوق المسلمين، حق من حقوق الضعفاء والفقراء. فقسم ألحوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ موقفا من الجماعة، وظنوا أن ما قاله الوليد بن عقبة صحيح. فالنبي صبر قليلا وإذا بالأمين جبرائيل عليه السلام ينزل على النبي بهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، يعني مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني شنو؟ يعني لا تستعجل، مو بس هو، كل المسلمين، كل المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، حكم عام هذا. إن جاءكم فاسق، فاسق يعني شنو؟ فاسق إحنا بذهننا الفاسق يعني اللي يشرب الخمرة، يزني مثلا، مغني، الأشياء المعروفة من السوالف. بينما هو في اللغة وفي الفقه الفاسق العاصي، هو طبعا معاصي صغار، الذي يعصي الله سبحانه وتعالى جهارا هذا يقال له فاسق. ماخذين الكلمة من فسقت التمرة، فسقت التمرة أو الرطبة أو ما شابه، إذا طلعت التمرة من القشر مالتها، مو نشوف أحيانا تطلع التمرة من القشر، فمن تطلع من القشر باللغة يسمون فسقت التمرة، يعني طلعت. فهذا الإنسان الذي يخرج من طاعة الله تعالى ويبتعد عن أوامري كأنه خرج من حوزة الطاعة، فهو فسق عن أمر ربه. أكو إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني طلع. فهنا إن جاءكم فاسق يعني إن جاءكم عاص. زين، إن جاءكم فاسق بالدرجة الأولى اللي يريده شنو؟ يريده بالنسبة اللفظ، يعني إن جاءكم كاذب، لأن هذا الكذب من جملة المعاصي الكبار. فيعني إن جاءكم كذاب، إن جاءكم كاذب بنبأ، جاب لك فد نبأ فتبين يعني تحقق، لا تستعجل بالعجل تتخذ موقف تتخذ قرار بسرعة، وإنما تحقق خبر صحيح. إذا صحيح عندك مجال للإجراء لأخذ قرار، أما إذا مو صحيح واتخذت فد موقف وبعدين تشوف غلط طلع، اشتباه طلع، خطأ طلع، تعالي عمي شيلني، يعني تعال ارجع مرة ثانية واعتذر وسامحونا وعلمن. فأحسن كل شيء في التأني السلامة وفي العجلة ندامة. فالإنسان العاقل في هيجي قرارات، في هيجي مواقف، ما يتخذ قرار بالعجل، وإنما يدرس القضية، يدزو ناس يتحقق يشوف القضية صدوق مو صدوق، فإذا صدق ذاك الوقت يقدر يتخذ قرار. فإذا القرآن الكريم قاعد يعلمنا أنه إذا واحد جاءك بخبر، هذا بالدرجة الأولى، إذا جاءك بخبر وهذا الطرف مقابل احتمال أكو أنه كاذب، احتمال أنه فاسق، لأنه هو مو بس يعني مرة نفس الكذب ناخذه كمعصية وفسق، مرة لا، هو إنسان ما نعتمد عليه، لأنه إذا مؤمن يقولون هذا الإنسان المؤمن عادل، يعني لا يقول إلا الحق، مو يخاف من الله. فهذا إذا فاجر، إذا فاسق، في نخاف من عنده، لأن أكو احتمال قوي أنه هذا الذي ما يتورع من مثلا المعصية الفلانية، معصية معاصي أخرى، ما يتورع عن الكذب، هذا شيء طبيعي هذا. فإذا كان الشكل مو عادل ما تقدر تعتمد على كلامه، ما تقدر تعتمد على قوله وعلى لفظه. فأنت إذا جاب لك خبر لا تستعجل، وإنما روح تحقق. هسه هذا بحث أكى عند علماء الأصول، أصول الفقه، يا لما يجون إلى الخبر الواحد يسموه أو خبر الآحاد، أن يقولون مرة يجيك فخبر 3 4 5 10 يذكروه على رأسه، هذا احتمال قوة مالته، احتمال الصدق كبير، لكن مرة فخبر يذكره واحد بس، زين ناخذ بهذا الخبر يولا. هذا بحث عندهم، قسم ما يأخذون به لأن يقولون هذا خبر واحد وما ممكن أن ناخذ به. طبعا هذا همه بصورة عامة، يعني أنت مرة يقولون بالصحن الحسيني فلان حادثة صارت، زين بالصحن الحسيني ماكو أحد؟ يو أكو أحد، حتما أكو أحد، إذا أكو أحد إيش معنى نفر واحد شاب بس؟ شاب ذول البقية عميان؟ بقية ذولا ما شافوا وش معنى، يعني أكو دليل عقلي، أكو قرائن عقلية تلزم الإنسان أن يقول يابا هذا ما ممكن يكون هذا. مثل مثلا إحنا بالنسبة للهلال الفقهاء يقولون إذا الدنيا صافية زين، السماء صافية، والهواية اللي راحوا حتى يشوفون يستهلون، لكن ما شاف غير نفر، ما شافوا غير اثنين، يقول شلون يصير؟ يعني هذول البقية ليش ما شافوا؟ مرة ما يستهلون، ذاك معنى آخر، صدفة واحد بالصحراء وقاعد يم البحر شوي عاين ذاك معنى. مرة مثلا غيوم متقطعة، ممكن بين الغيوم صارت فرجة، صار شوية فاصل، هذا شاف وذاك ما شاف، ممكن. أما الدنيا صافية، السماء صافية، وبس يا الله اثنين يشوفون، هذا اللي يسبب شبهة. يقول إيش معنى إذا رأت عين رأت عيون؟ يعني عقلا الله سبحانه وتعالى منطينا عقل، والعقل هو الحاكم والقاضي ويفهمنا ماذا نتخذ من موقف. هنا نهم كذلك بعض الأخبار، أكو مثلا الحادثة ظاهرا يكون يرويها جماعة بس ما يرويها غير نفر واحد، وبنا يرويها نفر واحد دليل على أنه مو صادق هذا يوم اشتبه يوشي شنو صاير، وإلا لكان كم واحد يخبرون، لأن القضية ما وقعت في مكان الذي مستور يو بس نفر واحد يو بالصحراء حتى بس نفر واحد يجي يخبر. أنا ما أريد أبحث من ناحية أصول الفقه وش يقولون الفقهاء في هذا الباب، لكن قصدي أنه بعض يجون بالنسبة إلى لا الأمور الطبيعية، إجا واحد أخبر أنا سمعت رسول الله يقول كذا وغير ما أخبر، يقول هذا التشوفه من الأخيار يوم من غير الأخيار، يستفيدون من الآية، لأن الآية شو تقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، اقلبها القضية، يعني مفهومها شنو؟ مفهومها إن جاءكم غير فاسق، يعني إن جاءكم عادل بنبأ فلا تبين تتبين، هذا معنى، يعني إذا جاءك واحد عادل صدوق ولو وحده متثبت فهذا إذا أخبر بشيء ما يريد تتبين هواية، فتبينوا ما يريد. هذا اللي يستفيده العلماء من الآية، ويقولون سيرة العقلاء على هاي، سيرة المتشرع على هاي، يعني الناس كلها قاعد تمشي عادة تمشي على هالطريقة هذه، على أنه ما يجون إلا جيب شهود اثنين وثلاثة وخمسة وما أدري شنو، لا من واحد يخبرك أنت بالشارع فلان شي صار، وانت تعرف هذا إنسان صادق، تعرف إنسان طيب يعني عادل يعني مؤمن يعني مو معروف بالفسق والفجور والمعصية، تقول كلامه صحيح. هذا الذي طبعا يعتمد عليه أكثرية العلماء بالنسبة إلى خبر الآحاد، هذا جانب بالنسبة إلى الآية الكريمة. أكو جوانب التفت لي زين من هذا المنطلق، لأن العلماء يقولون أنه المورد لا يخصص الوارد، يعني شنو؟ يعني واحد باق وأمر الإسلام بقطع يده ونزل الآية الكريمة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، زين هل هذا الحكم يبقى جامدا بس على هذا على فلان؟ لا، بعد كل واحد الذي يسوي مثله الحكم يجرى عليه، يعني كل سارق يجرى الحكم عليه، ما يقولون بس ذاك نزلت الآية في حقه، يقول المورد لا يخصص الوارد، يعني الآية الكريمة حكمها عام. هنا نهم، لنفرض الوليد بن عقبة بن أبي معاذ كذب على رسول الله، ولنفرض هو كاذب أو فاسق إلى آخره، والآية الكريمة نزلت بهالمناسبة، بس ما تبقى الآية جامدة بس على هذا، وإنما هي عامة يستفاد منها في كل الموارد اللي ممكن الاستفادة منها، مثل قضية مثل قضية هذا الرجل. زين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا الموضوع يا إخوان درس درس ديني، درس اجتماعي، درس عرفي، درس فردي واجتماعي. سأنا أذكر بعض الموارد نشوف إيش نستفيد من هذه الآية الكريمة. إحنا عندنا بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة اللي كانوا في عهد النبي. طبعا احنا نأخذ احكامنا من الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى من الله احنا ما عندنا ارتباط بالله، فنأخذ من رسول الله باعتبار هو يخبر عن الله، او من القرآن الكريم باعتبار كتاب الله وكلام الله وما يقوله النبي. إذن الأحكام الشرعية والعقائد والغيبيات وعن الآخرة وعن السماوات وعن الماء، أشياء اللي ذكرها القرآن وذكرها النبي، نأخذها عن من من يا طريق نأخذها؟ نأخذها من طريق اللي كانوا، الجماعة اللي كانوا في أيام النبي. فأيام النبي كانوا صحابة، كانوا يسمعون رسول الله يقول فيثبتون ذلك، يحفظون بعضهم، يكتبون بعضهم، يحفظون بعض ما يحفظون، المهم ولو مئة ألف نفر، بعض يقول 120 ألف نفر الصحابة كانوا، لكن المعروف عنهم اللي فضلاء وكانوا يكتبون أو كانوا يحفظون الأحاديث 1500 تقريبا، 1500. فمن دولة أخبار وصلتنا، أخبار عقائدية دينية، أحكام فقه، مسائل إلى آخر ذلك. ومن أبرز هؤلاء منه الإمام علي سلام الله عليه، والحسن والحسين والصديقة فاطمة سلام الله عليه. ذولا طبعا خصوص الإمام علي، كل ما عند رسول الله من علوم ألقاها في أذني علي سلام الله عليه، حتى قال أنا مدينة العلم وعلي بابه. زين، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، أنا دار الحكمة وعلي بابها، من أراد الحكمة من أراد العلم فليأتي الباب. هذا كثير وارد في هذا الباب، وطبعا كل علماء الإسلام يذكرون هذه الأحاديث. زين، بالنسبة لفتري، زين بالنسبة إلى الأحاديث التي وردت عن الرسول أو ذكرت عن الرسول، ما أريد أقول وردت 100%، ربما مزعومة، ربما موضوعة، ربما مكذوبة على رسول الله، لأن النبي كان شي يقول، كان يقول لقد كثرت علي الكذابة. اسمعني زين، لقد كثرت علي الكذابة في زمانه بعد ما ميت، لقد كثرت علي الكذابة. فإذا ذول كذابين كثروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياتي، من بعد مماتي شنو؟ من بعد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. زين، إذا كان هالشكل، والآية الكريمة مخليها نصب عينيك، وحديث النبي خلي نصب عينيك، عقلا هم لما يقول أكو منافقين، القرآن الكريم يذكر في الصحابة ناس أبرار أخيار أطهار، وأكو ناس منافقين أيضا، وذول ضايعين، ماكو واحد مارك أكو بقصته على أنه منافق حتى واحد يعرفه وما يأخذ بقوله وما يعتمد عليه، ضايع القضية تايها. فإذا كان هالشكل، بالله عليك العقل ايش يحكم على الإنسان؟ يحكم على أنه كل واحد الذي يخبر بخبر يقول إيه صحيح هذا الخبر عن رسول الله، حتى لو العقل ما يقبله، حتى لو الاعتبارات والقرائن ما تقبله، فلا، لازم الإنسان يثبت، لازم الإنسان يتبين، لازم الإنسان يتحقق حتى يوصل إلى الحق. لأنه مع الأسف الشديد قسم من الصحابة باعوا أنفسهم للظالمين، باعوا أنفسهم للطغاة، للحكام الطغاة، فوضعوا لهم أحاديث مكذوبة على رسول الله تلزم المسلمين الإذعان والطاعة العمياء المطلقة للحاكم، حتى لو جار، حتى لو ظلم، حتى لو فسق، حتى لو أخذ أموال الناس، ما يجوز لأحد أن يرد عليه بشيء، وإنما يجب عليه أن يطيه. هذا البلاء الذي جاءنا من أمثال هؤلاء. أشوف أنت الكتب إيش قد بيها من هالأخبار غير الصحيحة غير الواقعية. زين، على هذا نجي إحنا بالنسبة إلى نجي احنا بالنسبة الى علماء الاسلام، علماء الاسلام خلوا فد عنوان يسموه الجرح والتعديل، علم اكو سموه علم الجرح والتعديل. يعني شنو جرح والتعديل؟ يعني يجون يقولون خالد بن الوليد، زيد بن عامر، فلان، واحد ديب اسمه، هذا اللي دخل اسمه في الرواة، اذا ما عنده رواية ما عنده شغل عنده، لكن اذا داخل اسمه في الرواة هذا شلونه؟ فتشوف علماء يتحدثون عنه كذاب، مدلس، مدلس يعني كذاب، يعني يقول سمعت فلان يحدثني لكن هو كذب ما حدثه. مثلا يقولون سفيان الثوري، سفيان عادة لما يتحدثون عنه إنسان طيب، إنسان زاهد، إنسان مو إنسان فاسق وفاجر معروف، لا لا، لكن مع هذا كان يدلس. هسه التدليس ليش؟ هم يذكرون، شوف كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني لما يذكر يقول كان يدلس. يعني شنو يدلس؟ سفيان خير يدلس. ليش؟ لأن يقول سمعت فلان يقول بينما هو لم يسمعه، حدثني فلان وهو لم يحدثه، كذب. هذا يعني هذا يسموه تدليس، نوع من أنواع التدليس. زين أنت خير التجيب هالخبر هذا، ما تخاف من الله على أنه هذا كذب، والكذب حرام. اللطيفة فد واحد يقول له أبو عصمة، يقولون يذكرون اسمه، يقول أبو عصمة كان يضع أحاديث كثيرة في فضل قراءة القرآن والسور، أي سورة أي آية تريدها تجي عنده، يا بهاي الآية الفلانية إذا قرأتها شنو بها ثواب، يقول لك كذا. يجي وقال له يا فلان يا أبا عصمة الله يغفر لك، إسا مو أنت بس بالوجود، زين عشرات العلماء أكو، شو ما ذكروا هالأشياء بس أنت متلس بيها، أنت مين لك ذني هالفضائل وهالأشياء والثوابات، مين أنت قاعد جسمه تطيها للناس وتذكرها؟ قال ها، قال أنا رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي الواقدي وأمثال ذلك وأعرضوا عن القرآن، ولذلك ردت أشجع الناس على قراءة القرآن، قمت أخلي هذه الروايات وهي الأحاديث أقول اللي يقرأ الآية الفلانية كذا إلى ثواب واللي كذا، اسمعني زين. قال إذن ماكو إلى أصول؟ قال لا. قال له لزين ما تخاف من الله، الحديث الشريف يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا كذب على النبي. شوف الجواب مالته شنو لطيفة، يقول قال لهم صحيح هذا الحذر، لكن أنا ما كذبت عليه فكذبت له، ما كذبت عليه بل كذبت له، يعني أنا على النبي ما كذبه إلا كذبه صالحة. هذا عجيب، كأنه إذا بصالحة ما يخالف، لكنه إذا عليه بس حرام، فهو كذب سواء له أم عليه. زين نجي إحنا بالنسبة إلى إحنا ليش نأخذ الأحاديث من أهل البيت بس، إنما نأخذ الأحاديث من أهل البيت من عين صافية، لأن أهل البيت ثقات، أهل البيت أمناء، أهل البيت أولا آتاهم الله تعالى علما غزيرا وتقى وعصمة. فهذا طبعا حديث إن شاء الله نتحدث عنه وقت آخر، بس نجي إحنا بالنسبة إلى علماء الحديث، فالرواية أكو سند الحديث يو علم الرجال سموه، هذا الجرح والتعديل يقولون فلان ثقة فلان مثقة فلان كذاب فلان صدوق إلى آخره. هذه إذا كانت تمشي بصورة صحيحة على الرأس، على الرأس إذا تمشي صحيحة، لكن المشكلة يا إخوان أن بعض المسلمين بكل صراحة يحكي يقول عمر بن سعد ثقة، يعني ثقة في الحديث وإن قتل الحسين. بالله عليك، إذا هذا قاتل للحسين عنده ورع، عنده تقوى، يعني هذا ما يكذب، يعني هذا الذي ما يتورع من قتل الحسين يتورع من الكذب على رسول الله، شو انتقى هذا؟ شو انتقى بالله عليك؟ فهاي المشكلة اللي موجودة عند إخواننا السنة. التفتوا يا إخوان، ما أردت أستفز أحد، لكن أريد أنبه، إحنا إذا نريد تجتمع كلمتنا على الحق والهدى كلمة المسلمين، يا أخي هل عناد وهل بقى على إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون؟ هذا غلط. أنت أطلب الحق والحقيقة. جايبين كتب كاتبيها صحيح البخاري صحيح مسلم، أكو سنن ستة، أكو أربعة بعد سنن، هذه هم يسموها صحاح، ولذلك صحاح الستة، سنن أبي داود والترمذي وإلى آخره. زين، فلما تجي أنت إلى الأخبار يقول صحيح صحيح صحيح، يعني شنو؟ يعني هذا الخبر الذي أنا قاعد أتذكره بهذا الكتاب 100% صحيح. على رأسي لو كان الطريق مالته صحيح ماكو مانع، لكن لما أنت تجي هذول علماء الإسلام هم نفس علماء السنة، شوف مثلا صحيح مسلم، مع احترامنا إليه، صحيح مسلم يذكر به أخبار الذي لا عن الله ولا عن الرسول، أصلا عقلا ما يقبلها ولا التاريخ. مثلا يقول أبو سفيان كان غير مرغوب عند المسلمين لأن قاتل الإسلام، قاتل المسلمين ويوم أحد وبدر إلى آخره. زين، يقول راد يقرب نفسه للنبي، قال له يا رسول الله عندي بنت جميلة كذا كذا اسمها أم حبيبة، هذه أزوج لك إياها. وقبل النبي، بينما هذا غلط، لأنه قبل ما يسلم وقبل فتح مكة هي كانت مع المهاجرين إلى الحبشة، وزوجها ولا بقت هي مسلمة، ترجع إلى أمها، أمها كافرة هند معروفة، أم معاوية، أخوها معاوية وأخوتها البقية كفر كلهم، أبو سفيان كافر مشرك، كانوا يقتلوها، هي مؤمنة، يخرج الحي من الميت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظا لها ولدينها بعث إلى ملك الحبشة النجاشي، قال له اخطبها لي، فخطبها له وزوجه إياها وجابها إلى المدينة الزوج. أصلي وين أبو سفيان ولا حش الفارق؟ هذا التاريخ، تاريخ، لأن أشياء ثابتة تاريخية. أو مثلا صحيح البخاري مع احترامنا إليه، مو هاي المشكلة، يقول أنه كل رواية اللي كتبتها توضيت وكنت طاهرا كل جزء على رأسي ما يخال، وانتخبت هاي الروايات من مئات الآلاف من الروايات، هذه هم ما يخال. لكن لما يجي يقول الله سبحانه وتعالى بعث ملك الموت إسرائيل إلى موسى عليه السلام وقال له روح اقبض روحه، فموسى عليه السلام لما جاء إليه إسرائيل، أحيانا ذول الملائكة إسرائيل وجبرائيل وميكائيل يجون يزورون الأنبياء، فأحيانا لا عندهم قضية، فهنا قال له ها جئتني زائرا قابضا، قال له لا أرد أخذ روحه، جئتك قابضا. يقول فغضب منه موسى عليه السلام، عصبي كان كأنه مسكين، فضرب بوكس بعينه وفقت لايت من عنده. زين، رجع إلى الله أعور، الله تعالى قال له رحت سالم، شو رجعت أعور؟ قال له هذا عبدك ما يقبل الموت، تسوي له؟ قال له زين روح ليه، قل له ضع يدك على ظهري ثور، فكم شعرة يصيرن جوا إيدك؟ مقدار الشعرات، كل شعرة سنة إلك عمر، سهوا يصير شعر ترى، ما أدري ساش قد، على الأقل فد 100 يصير 200 300. زين، هذا إجا المرة بعد صار عاقل موسى عليه السلام، إجا ليه؟ قال له ضع يدك، وضع يدك، ثم التفت فد مرة انتبه موسى، قال له يا عزرائيل يا ملك الموت بعدين شنو؟ يعني لو فرضنا 100 سنة بعد 200 سنة بقيت نتيجة شنو؟ قال له الموت. قال له هاي هي تاليها ورانا الموت؟ قال له ايه، وين يروح المطلوب منه؟ وين تاليها؟ قلنا قد دجاج يجي. قال له شا ماكو فايدة، قال له موت اليوم احسن لي من ما اسوي اذا تاليها. زين بالله عليك، كتاب وصحيح ومهتمين، ولا بد اغتسل، يلا بهذه الرواية لا بد اغتسل، الوضو مو كان في هذا، لا بد اغتسل وكتب هالرواية هذه وهي مهتم بها. هل حج الفارغ نبي من أنبياء الله من أولي العزم مطيع لأمر الله؟ بعدين ذاك شنو عنده لايتات اثنين، عنده عيون مثلنا احنا، وضرب بوكس وما أدري فقس عينه ورجع، حج هذا شو تسوي له؟ الطيب شو تخلي له؟ الطيب يعني هذا الآن إحنا نضحك من غير المسلمين من يقرأ شيء ويقول عقلية المسلمين هذه، شوف عقلية المسلمين. يا أخي عشرات من هالقبيل ويجوك كل ما موجود بالبخاري صحيح، هذا البلاء هذا، وكل ما أخبار أكو في البخاري لما تجي أنت يا بس سند الحديث شوف للرجل منه، إحنا هم كون ننظر إلى متن الحديث هم ننظر إلى سند الحديث. سند الحديث يعني روى فلان عن فلان أو حدثني فلان عن فلان. ثم تجي أنت مثلا روايات أبي طالب وأنه في ضحضاح من نار، أول كلمة ضحضاح تطلق على الماء، ما ضحضاح نار ما عندنا، ضحضاح نار وضحضاح تراب ضحضاح ما أدري شنو، وإنما ضحضاح ماي. هسه قالوا له خلوه هنا. زين بالله عليك شنو الروايات من اللي يرويها؟ عبد الملك بن عمير اللخمي، عبد الملك بن عمير اللخمي عميل من عملاء بني أمية. تذكرون الحسين لما بعث رسولا من قبله عبد الله بن يقطر أخوه من الرضاعة يقولون، فأمسكه القوم على كل حال قال له عبيد الله بن زياد اخبرني عن أسماء هؤلاء الذي بعثت إليهم، ما قال له، قال لهم صعدوا فوق القصر وذبوا من فوق القصر، فذبوا من فوق القصر تكسرت أعظامه قاعد يلوج قاعد يعالج، هذا واقف ويا الناس يعاين جنابه طلع فد سكينة من جيبه وإجى له ذبحه من الوريد إلى الوريد، قال له لسه هو قاعد يعالج قاعد يموت ليش ذبحته؟ قال أردت أن أريحه. شديت أردت أن أريحه، شنو طالبين من عندك تريحه؟ ملتمس من عندك هو تعال ريحني أنا تعال ذبحني حتى أخلص أعال أعالج؟ خشي فارغ، يعني إنسان سخيع لئيم ظالم مجرم، حتى ما يرحم هذا الإنسان اللي قاعد يعالج في لحظات الأخيرة. أو الشعب القاضي العميل لبني أمية اللي عنده قضايا متعددة ولاعب بيها، هذا أحد الرواة. أو سفيان الثوري أو الأعمش أو كذا اللي هم في كتبهم يذكرون على أنه هذول كانوا أناس مخالفين للحق. أو الزهري، الزهري واحد من قضاتهم من علمائهم من ماذا شنو يسموه، هم ينقلون يقولون علمائهم كانوا يقولون هذا منديل الظالمين منديل الأمراء. يعني شلون واحد يلزم له منديل يتمندل بيه، يتمندل بيه يعني يمسح بيه، يعني هالشكل هذا بيدهم يلعبون بيه كيفهم، شلون يردوا يصير مدير شرطة يصير قاضي يصير علامة يصير إمام جماعة يصير، شو يردوا؟ زين أنت تأخذ بكلام هذا تعتمد على هذا وتجي تكتب كتاب الصحيح، وبعدين المسلمين مئات الآلاف مئات الملايين من المسلمين تقول لهم يا بترى كل ما ورد في البخاري صحيح أو كل ما ورد في صحيحك أكو بي صحاح، لكن البقية ستسوي له. يا أخي شلون تجي تحكم على الناس تعتمد على هيك كلمات تعتمد على هيك قضايا لا أصل لها؟ هذه المشكلة. فيقول لك أنه شنو الاختلاف بين السنة والشيعة؟ يا أخي إحنا اختلاف ماكو في الأصل، لو نحكم العقل ونحكم الدين ونحكم الوجدان ونكون منصفين نقعد فيما بيننا نعتمد على أشخاص طيبين صدوقين نعتمد على كلامهم. زين بالله عليك إحنا لما نعتمد على كلام آل محمد صلى الله عليه وسلم لما نعتمد على كلام يقول لك ايش معنى انتو بس تاخذون من الأئمة بس تاخذون من أهل البيت؟ طبعا أهل البيت هم اسمعني لما نقول أهل البيت لا يشوشون عليكم، لأنه بعض الفضائيات الشوش أهل البيت يعني كل سيد، أهل البيت يعني حتى جعفر الكذاب، لا لا أبويا العم مو قضية هالشكل، أهل البيت بنقول يعني المعصومون الأربعة عشر النبي والزهراء وعلي وأولاده الأحد عشر، هذا اللي نقوله. احنا عدنا أدلة على عصمتهم، عدنا أدلة على صدقهم. هنا أذكر لكم فد قضية ملفتة للنظر ودرس فيها، إنه واحد من إخواننا العلماء يقول كنت قاعد في المسجد الحرام، يقول إجا رجل هم ذولا يتهجدون بالليل وبعدين يعني يصلون صلاة الليل ويصلون صلاة الصبح، وين لاقيها بعد يم المسجد الحرام والكعبة، ويظلون يتعبدون إلى أن تطلع الشمس على الاستحباب الشرعي. يقول لي جاء واحد أردني سلم عليكم السلام، قال أنت شنو؟ قلنا له إحنا شيعة. شوف السؤال، قال عجيب أنتوا شيعة؟ ليش؟ أنتوا ما تأخذون بأقوال الصحابة بس تأخذون بأقوال أهل البيت. يقول أنا ما أريد تدخل وياه في معركة كلامية جر وودي وجيب. الله ألهمني شيء، قلت له أسألك سؤال، قال لي تفضل. قلت له أنت إذا إجيت إلى المسجد الحرام تريد الطوف في أيام الصحابة، أيام ذاك اليوم، ارجع لي ورا، وشفت علي بن أبي طالب قاعد يطوف، وشفت أبا هريرة قاعد يطوف، أكو اختلاف بين طواف علي بن أبي طالب وطواف أبي هريرة؟ إذا متفقين وماكو كلام، زين أنت إلمن تتبع؟ تتبع طريقة أبي هريرة أو طريقة الإمام علي؟ هنا طبعا شيء نسيت أقوله، قال له أنت ليش ما تأخذون قول الصحابة مع العلم النبي يقول أصحابي كالنجوم بهيهم اقتديتم اهتديتم. طبعا هو هذا خبر هذا الحديث 30 واحد من كبار علمائنا، العفو، من كبار علماء السنة يكذبوا، يقولوا هذا من الأحاديث الموضوع. بعدين أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني عمرو بن العاص ومعاوية ومروان وذولا هم يعني إذا اهتديت بهم تهتدي. وثالثا شيء سريع، ثالثا أنه منو قال لك أن النجوم بأي نجمة اقتديت اهتديت؟ ملايين الملايين من النجوم موجودة، أنت يا نجمة شبت امشي عليها، وين تروح؟ وين تروح؟ وين توصل؟ أكو كم نجمة، نجمة القطبية، نجمة الفلانة، أكو بعض النجوم اللي بها يهتدي الناس في الصحراء في البحار، مو كل نجمة، هاي النجوم الكثير. ومن قال لك أصلا؟ هذا مبين الخبر غلط، مبين أصلا حتى تصميمه مال العبارة مال تهم غلط. المهم هذا بحث آخر، قلت له فلو فرضنا شفت اختلاف بين أبي هريرة وبين علي بن أبي طالب لمن تتبع؟ قال معلوم اتبع علي بن أبي طالب. قلت له ليش؟ ليش تتبع علي بن أبي طالب؟ اتبع أبي هريرة. قال لا ما اتبع أبي هريرة. قلت له ضحي، اسمعني، ضحي بفرد طواف في سبيل تطبق هذا الحديث أصحابي كالنجوم، ضحي. قال لي ما مستعد أنا ضحي. قلت له عجيب، ما مستعد تضحي بطواف تتبع غير علي بن أبي طالب؟ قال لي لا. قلت له أنت 90% من أحكامك تأخذها من أبي هريرة مو من علي بن أبي طالب. قال شلون؟ قلت له راجع صحاح، شوف روايات علي بن أبي طالب موجودة بالصحاح يو روايات أبي هريرة. أنت أحكامك كلها قاعد تأخذها، 90% من أحكامك قاعد تأخذها من دولك. تلتفت شقول واحد كن يصير منصف يا أخي، هاي الدنيا قائمة على علي، هاي الدنيا قائمة على أهل البيت، وكلهم يشهدون لهم بالعصمة بالعلم بالفاضل بالعبادة بالورع. أنت مريض أن تروح تأخذ من أناس مشبوهين وتترك معدن العلم معدن الرحمة؟ زين، أما الفائدة التي نستفيدها بالنسبة من الآية الكريمة بالنسبة إلى عالمنا الحاضر، يا أخي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا واحد أخبرك بشيء بالنسبة إلى حياتنا، حياتنا مو روايات، أخبار، إجا فلان قال لك فلان يحكي عليه، إجا فلان قال فلان باق فلوس وشرد، إجا فلان قال تدري هذا الخير الفلاني تعتمدون عليه طلع شارب يشرب خمر، بالعجل لا تصدق يا حبيبي، تبين، ربما هذا كذاب، ربما خطأان، ربما عنده فد مشكلة. حتى يقولون أنه إذا يجي واحد قدامك يبشي لا تعتبره صاحب حق، لأن شوف الله تعالى قاعد يعطينا درس، وجاءوا أباهم عشاء، أخوة يوسف، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون على أخوهم بينما هم ذابين بالبير. شايف أنت ويقولون أيضا لا تصدق إذا حلف، لأن الشيطان الله تعالى يقول وقاسمهما إني لكما لمن ناصحين. لا تنخدع في العجل، بس ما واحد حكاله حكاية ذبله كلمة بإذنك وانت تظل وكالة الأنباء تقوم تخبر هذا. هذا شيء. وهناك شيء آخر في زماننا، هذا هم بسرعة خلذو أذكره بأن ينفعنا. هالأيام تشوف الفضائيات وتشوف الإعلام الكافر، طبعا ذولا شو ينتظر الإنسان من الكفار؟ ها كفار ما لنا شغل عندهم، إسرائيل والكفار والغرب وشي، لكن ربعنا مسلمين. أنت المسلم، وإذا قالوا لك أنت إعلامي صير صاحب صحيفة أو صاحب فضائية، ما تستحي تكذب، ما تخاف من الله تكذب. قبل أيام شهر رمضان، أواخر شهر رمضان، ما أدري سمعتوا فضائية العربية كم مرة هم كررها، الإمام السيستاني حفظه الله أخذ إلى لندن للمعالجة، وطلعوا صورة مالت قبل كم سنة ما أقول اللي كان في المستشفى في لندن، فأحنا اضطربنا اتصلنا بالنجف قلنا خاف الساعة، طب مريض الساعة احنا ما نقول أنه مسمى، قالوا لا عمي كل شيء ما بي ذاك ويا زين، ما يستحون دول كذبش كبراتها وياها الأيام موبايل شيله اتصل بالنجف إذا صدقت، هالكذبة هذه ما تستحون يقولوا أنتم كذابي، لكن مهنة صايرة. زين قبل كم سنة أنا بالمدينة، قبل كم سنة أنا بالمدينة أكو صحيفة المدينة، اسمعني زين، أكو صحيفة المدينة يقول هاي صحيفة المدينة شفت بيها صورة السيد السيستاني وفوق مكتوب السيد السيستاني أفتى بحرمة الاستماع إلى قراءة القرآن من عبد الباسط عبد الصمد ومن أحمد العجمي، يقتضي أحمد العجمي ما أدري سعودي شنو كذا، وبعدين يشرح على أنه نزلت القوات، قوات بدر المتعاطفة مع السيد السيستاني نزلت إلى الأسواق وجمعت السيديات وما أدري أشرطة القرآن خبص سواها، الدنيا مخبوص، اتصلنا بالنجف كل ما الكذبة هذه علينا. ليش عمي من بلاد الحرمين يطلع الكذب؟ من بلاد الحرمين مو من لندن يوم من واشنطن. وين إسلامهم ذولا؟ وين إعلامهم ذولا؟ ليش يكذبون على الناس؟ ليش مخلين دابهم وداب هالسيد هذا اللي فاقص عيونه؟ بعد خبر آخر، صحيفة من الصحف أنطت قبل مدة على أنه السيد السيستاني أفتى بأن الشيعي إذا توضأ ثم لامس السني انتقض وضوءه. شايفته استا لو فرضنا كافر مشرك، إنما المشركون نجس، إذا إيدك يابسة هو إيده يابسة معلش جاف بجاف طائر طاهر بلا خلاف مو زين، حتى لو فرضنا نجاسة أكون نجس يصير إيده تتنجس، مو أنه ينتقض وضوءه. ينتقض وضوءه شنو من نواقض الوضوء؟ كذبش كبراتها، يردون يشوهون سمعة السيد وسمعة الشيعة، لأن هذا صمام أمان للعراق. الله سبحانه وتعالى يديم ظله ويحفظه ويحفظ كل علماء الإسلام، لأن لو ما هو كانت تصير مشكلة بالنجف، كانت تصير مشكلة بأماكن أخرى. بعض الصحف الغربية كانت تكتب بوقتها من الذي يحكم العراق؟ جورج بوش يا السيد السيستاني، لأن هذول معنويات عندهم، هذول أهل الله، هذول وكلاء الإمام الحجة المنتظر، هذول الشعب يحبهم، هذول الشعب يطيعهم مثل ما يطيعون الإمام المعصوم، لأن ذول لا يقولون إلا حق. فشوف هذه هم دنيات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سمعت خبر لا تجي تطشه بالعجل، اتحقق أول بعدين احكي، لأن أكاذيب هالأيام مهنة صايرة، الأكاذيب مهنة إعلامية، مهنة إعلامية. وفي أيام الحسين عليه السلام، هذا الحسين الذي خرج من أجل الشهادة، من أجل الجهاد، الوقوف في وجه الظالمين، تدري قالوا عن الحسين؟ غير أنه خارج من الخوارج، لا، قالوا الحسين رادوا يكسرون شخصيته، رادوا يكسرون كيانه، أنه هو سيد الأباة أبي الضيم ما يخضع للظالمين. قالوا إيه، هو اقترح على الجماعة أنه يخلوه يذهب إلى يزيد يضع يده في يد يزيد. عجيب، حسين إذا كان يريد يضع يده في يد يزيد جاه الخبص عليه، من جاي منك وجايب عائلته وهيج الناس وخطبه عليه، من جاء من يوم الأول بالمدينة قالوا له بايع، قول يا أبا أنا ما بايع لكن أنا مستعد أروح يم يزيد ونتفاهم، تنتهت القضية. بس هذا كذب لكسر وإلا وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها. زين، هذا الإمام العظيم الذي ما رضي بالذل، سيد أهل الأبات، يقول ابن أبي الحديد والذي علم الناس الحمية والموت تحت ظلال السيوف اختيارا له على الدرية، أبو عبد الله الحسين يقول رأى القتل صبرا شعار الكرام وفخرا يزين لها زانها، فشمر للحرب في معرك به عرك الموت فرسانها، وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفع أعنانها، ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق، سابق يعني عن جواد سباق، ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها، تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها. هذا الرجل العظيم اللي أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الإسلام، دفاع عن الدين، هذا ما يجي يضع يده في يد عبيد الله. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور الطاب وطهرت ونفوس أبية وأنوف حمية من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هذا يضع يده في يد يزيد أو في يد عبيد الله بن زياد؟ أبا إلا كرما وعزا، حتى وقع على وجه الأرض صريعا وهو في حال يناجي رب، طبعا لسان حال، هذا شعر مو إلى، لكن لسان حال على لسان بعض، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. بينه هو يناجي ربه وإذا به يسمع صوت أخته الحوراء زينب، نور عيني يا حسين أخي يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل والرجال قد هجمت علينا، على التل على التل، وإن كنت ميت فأمرك وأمرنا إلى الله يا وحق اللي عليهم وحيا حي عيوني ما توجد نزل يا حي على الصاحة متت يا حسين، على الصاحة متت يا حسين يا حي يا حي، لفتنا الخيل وخيمنا خليم، ويا لفتنا الخيل وخيمنا يا خلي يقول بعض الذاكرين أرادت أن تنزل، لأن من فوق التل شافت الحسين، شافت مجموعة مجتمعين من الأعداء، عرفت الحسين في وسطهم، ذول الجماعة دائرين بالحسين، تريد تنزل توصل إلى أخيها الحسين، الجيش ما يخليها، ازدحام الجيش. يقول بعض الذاكرين شبث ابن ربعي يعرف قدر زينب، يعرف مقام زينب، اجى إلى عمر بن سعد قال له يا أمير تعرف هذه منو؟ هذه عقيلة بني هاشم، هذه بنت الزهراء بنت علي. قال له إيش تريد الزهراء؟ قال له تريد أن تصل إلى أخيها الحسين لكن الجيش ما يخليها لأنه ما يفترق لها حتى تنزل. قال أنت رسولي إليهم، قل لهم فليفترقوا لها حتى تصل إلى أخيها. يقول شبث ابن ربعي إجا صاح هذا النداء، صاروا الجماعة صماطين. نزلت الحوراء زينب من فوق التل المنسوب إليها، أنا أمشي أنا أمشي وتعثر بالمطاعين، كلها جثث، أنا أمشي وتعثر بالمطاعين، مطاعين ياهل منكم حسين. لما سمعها زيد ونئين ناداها يا زينب اشتردين، أنا حسين يا زينب أنا حسين، والد قل لأخويا بيعش أضمك ويانا وديك، يا أخويا شلون أصد عنك وخليك، تراني تحيرت يا مهجتي بيك، أخويا بيعش أظل لك من الحار، أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، توفنا مع الأبرار، واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من